السلام عليكم. عليكم السلام. أنا مسلم. نعم. مستطيع بمالي ولكن عاجز ببدني، لازم أن ينيب أن شخص آخر يحج عني، أعطي نفقة السفر وإقامته. نعم يلزمك. ما حكم صلاة التسبيح؟ ليست مشروعة صلاة التسبيح. أي نعم. ليست مشروعة. ليست مشروعة. أي نعم، لأن حديثها ضعيف. حديثها ضعيف ها؟ أي نعم. شكرا يا أخي. الله. ومثلها شاذ. شكرا يا أخي. الله يبارك.